ربي ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد فبين عيدين نلتقي، بين موسمين شريفين نلتقي، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمع المغفور لهم وجمع المرحومين وجمع المرضيين. وجئتكم أحبتي لأذكر لكم حلا لمشكلة تتكرر في حياتنا، ودعوني أضرب المثال بمأساة أحد بيوت المسلمين، موقف أخذت منه عبرة في حياتنا. أن أحد بيوت المسلمين يعانون من ضعف المياه في الصنابير، يفتحون صنبور المياه فلا يقطر منه إلا النزر الضعيف. راجعوا المشكلة، قالوا لعل هناك مشكلة في سداد الفواتير، راجعوها فلم يجدوا إشكالا، لا غبار عليكم تسددون والمياه تتدفق إلى بيتكم. قالوا لعل المشكلة في المواتير، أصلحوا المواتير حتى وثقوا من كفاءتها وأن الماء يتدفق إلى البيت، فما بال الصنابير تقطر ضعيفة. قالوا إذن لنشتري خزانا ونضعه على سقف البيت فيتدفق الماء بضغط قوي. اشتركوا واشتروا الخزان ووضعوه على رأس البيت، وكانت المفاجأة أن الماء لا زال ضعيفا. قالوا إذن المشكلة في خلاطات المياه وصنابير البيت، لنغيرها كلها. غيروها فوجدوا أن الماء لا يزال يقطر ضعيفا. استسلموا للأمر وعاشوا حياتهم بالمياه، يحضرونها من هنا ومن هنا ومن هنا، وعاشوا. فلما كانوا على وشك السفر جميعا، كانت عادتهم إذا سافروا أنهم يغلقون العموم حتى لو لم يكن فيه ماء لنغلقه. فلما أرادوا أن يغلقوه كانت المفاجأة أنهم وجدوه أصلا مغلقا. حارت أفهمهم وفعلوا كل شيء إلا أنهم لم يلتفتوا للمحبس، للعموم الذي يتدفق منه الماء إلى البيت. فتحوا المحبس فوجدوا الماء يتدفق أعنف ما يكون من الصنابير. لم تكن المشكلة في الفواتير ولا المواتير ولا المواسير ولا الصنابير، وإنما كانت المشكلة في المحبس. وهكذا قلبك وهكذا حالك بعد رمضان، هل أنت مثلي تشكو من مشقة الطاعات بعد رمضان؟ هل أنت مثلي تشكو أنك قطعت العادات الصالحة التي كنت قد اعتدت عليها في رمضان من قيام وصيام وصدقات وحسنات وصلة وغيرها؟ هل تشكو مثلي من سرعة الولوج في المعاصي من بعد رمضان، من بعد أن كانت العادة العصمة من الذنوب في رمضان؟ إذا بك بعد شهر من رمضان تفلت وعدت إلى ذات المعاصي. لعلك إن حاولت مثلي أن تجتهد فتجعل قيام الليل بعد العشاء، تجد أن الأمر ليس سهلا كالعادة. تقول إذن أجعله في منتصف الليل، تجد ليس هو قيام الليل الذي كنت أستحليه في رمضان، تغير العادة ليكن في آخر ساعة من الليل. لا يزال الأمر شاقا. تجعل الصدقة راتبة، تجعل الصدقة في أيدي الفقراء، تقول لعل هذا هو الأفضل، لا تجد قلبك ولا تجد العادة. تقول إذن أجعلها في الصناديق، تجد الأمر لا ييسر. إن المشكلة ليست في كل ذلك المشكلة ها؟ في المحبس. فما هو المحبس العمومي الذي أغلق على الناس الطاعات ويسر لهم الولوج في المعاصي والسيئات؟ ما هو المحبس الذي حبسك عن قيام الليل؟ ما هو المحبس الذي جعل رحمة الله تقتر عليك ضعيفة بالرغم من أن رحمته وسعت كل شيء؟ ما هو المحبس؟ المحبس هو الذنوب. قال ربي، وأحق القول قول ربي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل شيء عسر عليك من طاعات الله فالسر في الذنوب. المحبس هو الذنوب. ستقتر عليك المعاصي متدفقة وستشق عليك الطاعات. قال الله جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تشق الحسنات وتيسر السيئات، والشؤم في الذنب، الذنوب، الذنوب. وهكذا في سائر شأنك وحالك. التجارة ليست ميسرة، الديون متعسرة، الزواج تأخر، البلايا تتدفق، المرض يشتد، الشحناء تزداد، الشقاق والخلاف يحتدم. السر في الذنوب، السر في الذنوب. فتعالوا لنتوب. أيها الأحبة، إنني تعجبت جدا من أن كلمة الذنوب في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم لم تذكر إلا مرتين، ولم تذكر إلا في أرجى آيتين في كتاب الله وأحبهما إلى عباد الله. عجيب، عجيب، شيء مذهل. كلمة الذنوب لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرتين، وهاتين المرتين هما أرجى آيتين في كتاب الله وأحبهما إلى عباد الله. عندي عادة، لي عادة في الدروس، أنني أسأل الناس: ما أحب آية إلى قلبك؟ ما أكثر آية في الدنيا تحبها؟ ما أكثر آية في كتاب الله تشتهي أن تسمعها وتلتذ بها؟ ففي كل مرة أسأل هذا السؤال في كل البلاد وفي كل الأعمار من الناس وفي كل البيئات وفي كل الأوساط، تكون الإجابة أن الناس يحبون قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآية الثانية في الغالب هي قول ربنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رب العزة جل جلاله وعد هؤلاء بالمغفرة وبالجنة، وجزاؤهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والذي يذكر الله، الذي يذكر الله وهو على الذنب، أهذا يعينه على التوبة؟ كيف؟ الذي يذكر الله، لم نقل هنا يذكر الجنة، ليس الكلام هنا عن ذكر النار، وإنما ذكر الله. ورب العزة جل جلاله اسمه العلم الله، معناه الله يعني الذي تألهه القلوب حبا. عارفين الوله؟ الوله، عارفين الولهان؟ رفض الجلالة الله يعني الذي يستحق الحب. فكأنهم في الذنب ذكروا الله حبيبهم، فأقلعوا عن الذنب من وقتهم ومن فورهم، وسر إقلاعهم وسر وعدهم بجنة ربهم الحب، المحبة. المحبة هي سر التوبة، المحبة هي عصمة التوبة، المحبة حب الله جل جلاله. أيها الأحبة، هل عندكم أسماع؟ هل عندكم اليوم أسماع تطرب للحب؟ هل في قلوبكم مكانا اليوم أضع فيه بذور الحب، حب الله جل جلاله؟ نحن في سلسلة بعنوان الباب الذي لا يغلق، الباب الذي لا يغلق من أبواب الجنة، لا في رمضان ولا غيره، الباب الذي لا يغلق اسمه باب التوبة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذكرت في التوبة كيف نقلع على الذنب، كيف نقلع من الذنب من قبل أن نقع فيه أصلا، كيف نرد الخاطرة ونربح الشيطان من أول جولة. وثانيا قلت كيف إذا وقعت تنهض فجأة. واليوم أقول لكم أحبتي كيف نتوب من الذنوب المعتادة، الذنوب المعتادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو عليه مقيم لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، إذا ذكر ذكر. قال الله جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جئت أذكركم بحب الله جل جلاله لكي إذا وقعت في الذنب ينشلك منه الحب، يسحبك من أوحاله الحب، حب الله جل جلاله. لأنني مشغول جدا بقوله سبحانه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هم على الفاحشة وهم على الذنب، فلما ذكروا حبيبهم تبددت حلاوة الذنب واضمحلت، ذهبت لذة الذنب وحلاوته في جنب الحب الكبير، حب الله جل جلاله. حب الله عصمة من الذنوب، حب الله جل جلاله يجعلك تذكره فتنتفض من الذنب، ويعين كذلك على ترك الذنب المعتاد. اسمع تاني هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن، أنت في هذا الحديث، أنت مذكور في هذا الحديث، ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو عليه مقيم لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، يعني إذا عرضت له الفتنة سيفتن، مفتنا توابا، إذا وقع يقوم، مفتنا توابا نساء. انظر إلى هذا الرسم البياني، مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. هو ده المؤمن، هذا هو حاله. حال المؤمن أنه ربما ينكفئ ويقع في الذنب، ولكن توابا يرجع، وربما بعد التوبة ينسى نساء، ولكنه إذا ذكر ذكر. فكأن هذه الحالة حالة مفتنا توابا نساء ذكر ذكر، كأنه رسم بياني لكل حياتك، كأنه رسم القلب الإيماني. ولكن يا ترى، يا ترى على أي لحظة من هذه اللحظات ستموت؟ ستموت وأنت مفتون أم تواب أم ناسي أم ذاكر؟ أو كأنها مدارج للوصول إلى الله جل جلاله، أن أول الناس وأضعف الناس إيمانا هو المفتون الذي كما قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وأقول لا بأس إن كنت في هذه الدرجة، لا بأس أن تعترف بذلك. أنا وأنت نحتاج أن نعترف لأنفسنا بذلك لنتوب، لنترقى في هذه المدارج. أن نعترف، اعترف يا أخي أنك إذا فتح لك باب شر ستلجه. فابتداء احرص على أن تبتعد عن أبواب الشر. أنت معروف أنك إذا مرت بك المتبرجة ستنظر إليها، أنت تعرف ذلك من نفسك، أنت تعرف أنك إن شاهدت القناة الفلانية ستنظر للحرام، أنت تعرف ذلك، أنت تعرف أنك إن تابعت شيئا ما سترى فيه حراما، أنت تعرف أنك إذا تعرضت للرشوة ستأخذها، أنت تعرف. ربما تعرف أنك غضوب إذا تعرضت لمن سيعصبك ستتعصب وتغضب وتقطع الرحم وتسب إلى غير ذلك. لا تعرض نفسك للفتن ابتداء ما أمكنك، ابتعد عن ذلك. كأنها أول درجة ومرحلة، مرحلة الذي يتخبط في أي فتنة تعرض له، بل وربما يقع في فتن لم تعرض له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن من الناس من أعطاه الله مالا وعلم، من أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل بماله بعلمه في ماله فينفقه في مرضات الله فذاك بأعلى المنازل. ومن الناس من أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول بعلمه: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل الذي يفعل. رجل يتصدق وينفق، وآخر يعلم أن ذلك يرضي الله ولكنه لا مال له، فإنه حينئذ يقول: ربي إن أعطيتني مال سأفعل مثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يخبط بجهله في ماله ينفقه فيما يسخط الله جل جلاله، ورجل لم يعطيه الله مالا ولا علما فينظر إلى العاصي فيقول: لو أن لي مثل ما له لفعلت مثل الذي يفعل. شوف الناس اللي بتعصى ربنا يقول: هي دي الناس العايشة، هي دي الناس الواصلة، هي دي الناس المبسوطة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. مسكين، مسكين الذي لم يذهب إلى الشواطئ العراء ولا يزال بين الناس ويأخذ الوزر مثلهم لأنه يتمنى أن لو كان معهم. مسكين الذي لم يسرق الملايين ويتمنى أن لو كان مثل فلان. فهما في الوزر سواء. أقول أن أقل الناس منزلة هو الذي يتخبط في كل فتنة تعرض له. وقلت لك أنك تحتاج أن تعترف أنك هذا الإنسان، أنك إذا فتح لك باب حرام ستلجه. ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ليكن شعارك هكذا، فلا تفتح باب شر. ثم المنزلة الأعلى منها توابا، أنه كلما وقع تاب، كلما وقع تاب، كلما أذنب استغفر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يضحك ربنا وأنا أريد أن أسألك بما شعرت الآن وأنا أقول لك يضحك ربنا، حسيت بإيه؟ بما شعرت وأنا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يضحك ربنا، ربنا يضحك. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورضاها فقد قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم. فقالت رضي الله عنها: إذن لن نعدم منه خيرا إذا ضحك. يبقى ساعة لما ربنا يضحك ها سنصاب بخير. اللهم اضحك لنا يا رب. فكما في بعض الآثار: فإن من يضحك الله له فلا حساب عليه. اللهم اضحك لنا يا كريم. توابا كلما وقع تاب. يقال عليه الصلاة والسلام: يضحك ربنا من عبد أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيضحك رب العزة ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، قد غفرت لعبدي. توابا منزلة عظيمة جدا. ثم نساء كأنه يرقى إلى المنزلة، ثم ينسى أنه يجب عليه أن يشكرها ليعلو، هذه منزلة. أما المنزلة الأعلى فمنزلة الذاكرين. إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم اجعل ذكرك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا ممن يذكرك كذكره آباءه وأولاده أو أشد ذكرا. إذا ذكر ذكر. الحب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الحب حين تذكر ربك فتحتقر الذنب. إنني سأذكر لكم مثالا بذكر الله إذا وقع على القلب يحول لذة المعصية إلى عذاب وضنك، لتعلم أن الحب يصنع المعجزات. حب من؟ حب الله يصنع ماذا؟ المعجزات، المعجزات. حب الله يصنع المعجزات، يجعلك تأنف المعصية وتتركها. وذلك في الحديث الشهير، حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا أهلا، فنأى بي يوما طلبوا الشجر، فلما رجعت إليهم وجدتهما نائمين، فلما رجعت وجدتهما نائمين، فوقفت أحمل غبوقهما وأكره أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما مالا أو ولدا. فلما حتى استيقظ والصبية يتضاغون تحت قدمي: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني وقال، هنا محل الشاهد، فقام الثاني وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله. حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: حتى إذا قمت بين شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وقال: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير أجره إلا رجلا ترك ماله وانصرف، فسمرت له ماله وسمنته، فرجع بعد حين فقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني حقي. فقال: كل الذي ترى مالك من بعير وإبل وشياه وأموال وعبيد. فقال: يا عبد الله لا تهزأ بي. قال: أنا لا أهزأ بك. فأخذه كله فلم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. السؤال: ما الذي توسل به الثلاثة فحدثت لهم المعجزة وخرجوا من الغار؟ كل واحد منهم كان يقول: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، ابتغاء وجهك الكريم، ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت وخرجوا يمشون. السر هو الحب، حب الله جل جلاله، وهو ذات السر الذي أنقذ الرجل وحول حب المرأة وتغشيها في الحرام والزنا بها عذابا عليه. قام وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني تركتها ابتغاء وجهك، ها قل لي ما هي أعظم شهوة في الدنيا؟ ها هو حب وجه الله أعظم من أي شهوة. آه لو عرفت الحب، لو ذقت الحب، لو جربت الحب، لو أدمنت الحب، لو أدمت الحب. إنني أذكر الحديث العمدة، الحديث العمدة في الحب، حديث أسألك حبك، أن نبينا عليه الصلاة والسلام سجد بين يدي الله جل جلاله ليلة فرأى في المنام أن الله جل جلاله وضع كفه الشريف جل جلاله بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم سلني. قال: يا محمد سلني. لو كنت مكان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وكف الرحمن في ظهري، قل لي أخي لو أنك أنت ماذا كنت ستقول؟ أما رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فإنه قال: أسألك حبك، حبني، نفسي أبقى حبيبك، اللهم اجعلنا أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم سمنا عندك أحبابك. قال أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. وهكذا الحب، حب الله جل جلاله، يجعل العبد يريد أن يفعل كل شيء صالح. فعل الخيرات يعني كل شيء حلو، وترك المنكرات يعني ترك كل المعاصي. أيها الأحبة، سر كل بلاء ينزل أو معصية تيسر أو طاعة تعسر، المحبس الذي هو الذنوب هو الذي يحبس عنك ذلك. وسر أن يصلح الله ما بينك وبينه فتتدفق عليك الرحمة أن تتوب، فيغفر الله الذنوب ويفتح عليك أبواب الرحمة. كيف نتوب؟ برجائي وطلبي رضا المحبوب جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أحبابه، وأن يبلغني وإياكم حبه، وأن يديم علي وعليكم حبه حتى نلقاه في زمرة أحبابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي من كل شيء إذا ضاع لنا عوض إلا هو جل جلاله. الحمد لله، الحمد لله الذي ما فقد المرء شيئا إذا وجده جل جلاله، ولا وجد شيئا إذا فقده جل جلاله. الحمد لله، الحمد لله، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله غيره وأن لا معبود بحق سواه. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون، يا من تحبون الله وترجون أن يحبكم جل جلاله، تدرون أيها الأحبة سرا من أسرار الحب، سرا من أسرار الحب، أن الحب حب الله هو اللذة الوحيدة في الدنيا. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام على الأسئلة، يا سلام على الأسئلة. وددت والله يا أمي أن لو كنت أنا الذي أسألك هذا السؤال رضي الله عنك وأرضاك. قالت: كان كل شأنه عجب صلى الله عليه وسلم، وكان من أعجب ذلك أنه لما كانت ليلة من الليالي دنوت منه حتى مس جلده جلدي، يا سيدي، حتى مس جلده جلدي، فقال يا عائشة: زريني. قالت: دنوت منه حتى مس جلده جلدي. ثم قام، فقلت: يا رسول الله، إلى أين؟ فقال يا عائشة: زريني، زريني، زريني أتعبد لربي. الله، الله، الله، على الحب، حب من؟ حب الله. دنوت منه حتى مس جلده جلدي، فقام. قلت: إلى أين؟ قال: زريني يا عائشة أتعبد لربي. الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه. يقول ربك جل جلاله في الحديث الإلهي: كذب من ادعى المحبة فإذا جن الليل نام عني. حب إيه بقى؟ قالت: يا رسول الله، فإني والله أحب قربك وأحب عبادتك لربك. فقام. هذه الكلمات الحانية الرومانسية لم توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تجعله يخلد لفراشي، ولكن قام. قالت: فقام يصلي فبكى حتى بل حجره، ثم جعل يبكي حتى بل لحيته، ثم جعل يبكي حتى بل الأرض، ثم سجد فأطال السجود حتى خشيت عليه أن يكون الله قد قبضه. فاقتربت منه فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سجدة طويلة طويلة، لدرجة أن أم المؤمنين خشيت أن يكون رسول الله قد مات، خشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. كم هي طويلة هذه السجدة؟ ماذا كان يصنع؟ كان بيحب. الحب يبدد الشهوات واللذات، الحلال قبل الحرام، هذه هي اللذة الحقيقية. أما لذات المعاصي والسيئات فما أجمل ما ذكره ابن القيم عليه رحمات الله في طريق الهجرتين من مثال يعبر عن كل أصحاب المعاصي. وأنا أريد أن أقول لك الآن هذا المثال الشيق اللذيذ المضحك الذي قاله ابن القيم عليه رحمات الله، لا لتضحك ولكن لتذكر ذنبا أنت عليه مقيم تستحليه وتستلذه. استحضر معي ذنبا الآن. يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته: وحقيقة العبد روحه، ولا صلاح لها إلا بمولاها وباريها الذي هي إليه كادحة وله ملاقية، ولا لذة للعبد أبدا إلا بقربه جل جلاله وطاعته. وأي لذة من لذات الدنيا فإنها لا تدوم بحال، بل إن ما يلتذ به الناس من معصية الله فهو من جنس لذة الأجرب الذي لذته وشهوته في حك جلده وأن يحك الناس له جلده، فهو يصنع ذلك وهو مضر له ومؤذٍ ومع ذلك يلتز. فكذلك كل المعاصي من هذا الشأن. يا جربان يلي بتستلذ بمعصية الله، الذي يفعل المعصية ويلتز بها مثل الجربان، الجربان المجنون الذي يشتد وجعه وتشتد لذته في ذات الوقت، يضر نفسه ويحسب أنه يلتز، يقول للناس ساعدوني حكوا جلدي معي، ويلتز بتقطيع الأظفار لجلده، يلتز وهو يضر نفسه. هكذا الدخان، هكذا الزنا، هكذا العشق، هكذا ترك الصلاة، وهكذا قطع الأرحام، وهكذا المال الحرام، وهكذا مشاهدة الحرام، وهكذا أكل الحرام وفعل الحرام والغيبة والنميمة والبهتان، كل ذلك ليس لذيذا. اللذة في حب الله جل جلاله. ولله در من كان من السلف يمهد له الفراش فيمسح على فراشه الناعم الطري ويقول: ما ألينك، ما أحسنك، ما أطيبك، ما ألينك، ولكن فراش الجنة أنعم منك، فيقوم ويصلي. ومن كان من السلف وهو أبو بكر المحلمي عليه رحمة الله نام ليلة في سجوده فرأى في المنام ربه يقول للملائكة انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، جسمه بين يدي وروحه عندي. إذا نام الإنسان صعدت روحه، وإذا سجد الإنسان فهو أقرب ما يكون من ربه. نام فيقول الله انظروا إلى عبدي، بدنه عندي وروحه بين يدي، أشهدكم أني قد غفرت له. فقام قال فانتبهت فقلت أنت قرة عيني في يقظتي ومنامي. من ألذ من هذا الإنسان؟ من أشد منه استمتاعا الذي يعيش في سجودي هذا المعنى؟ فإذا انتبه قال أنت قرة عيني، أنت قرة عيني في يقظتي ومنامي. أيها الأحبة، إنني جئتكم اليوم أنثر بينكم بذور حب الله جل جلاله، رجاء أن تكون المحبة تعين على ذكره في كل حال وفي كل حين، ورجاء أن نتوب بذكره جل جلاله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذا ذكر ذكر. ختاما، واجب، تدرون أيها الأحبة هناك ذكر من أذكار النوم مهجور، من أذكار الاستيقاظ من النوم. أريدك أن تشتري كتاب حسن المسلم وتواظب على أذكار الصباح والمساء لتذكر الله وتحبه وتتوب من الذنوب. من هذه الأذكار ذكر الاستيقاظ من النوم. أنت تحفظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني ولا ينشر، الحمد لله الذي عفاني في بدني ورد علي روحي وأزم لي بذكره، صح؟ من أذكار الاستيقاظ أيضا التي ينبغي أن تقولها كل يوم خواتيم سورة آل عمران. أريدك أن تحفظها وأن تجعل المصحف بجوارك، كلما استيقظت تفتح آخر صفحة في سورة آل عمران وتقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات، إلى أن تحفظها وتعتاد عليها كما أنك معتاد على صلاة على سورة الكهف كل جمعة. اعتاد كلما استيقظت أن تقرأ خواتيم آل عمران لتتعلم منها الذكر في كل حال وحب الله جل جلاله الذي يعينك على التوبة من الذنوب. أسأل الله جل جلاله أن يدخلنا جميعا من باب الجنة الذي لا يغلق باب التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. اللهم اجعلنا من التوابين الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم سمنا من أحبابك. اللهم إنا نحبك ونحب بيتك فأذن لنا بالحج. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا هذا العام وكل عام. اللهم إنا نسألك حجة برة تكتب لنا بها رضاك والجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المظلومين، واكتب المسلمين الصالحين الميتين مع الشهداء والصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مغز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. ربي انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل.